اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وعلمنا يا كريم. اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين وللمؤمنين والمؤمنات اجمعين واكفنا ما همنا من امر الدنيا والدين. صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قال عليه السلام وش قال الملحد؟ كله قال الملحد نور السماء والاخره. قال الملحد هو كيف يكون حكيما من خلق خلقا فآلمه بأنواع الآلام وامتحنه بطرق من الامتحان. أخبرني عن وجه الحكمة في ذلك من الشاهد. قال القاسم عليه السلام أما قولك كيف يكون حكيما من خلق خلقا فآلمه بأنواع الآلام ووجه الحكمة في ذلك من الشاهد أن وجدنا من الآلام الشاهد ما هو داع للإحسان من ذلك ضرب المؤدبين للصبيان ومنه الحجامة والفصل وشرب الأدوية الكرية كل ذلك داعية إلى الإحسان وإلى شيء حسن في العقل. فإن كان من الآلام في الشاهد ما هو كذلك فكل ما كو فكل ما كونه من قبل الله عز وجل مثل الموت والمرض والعذاب وغيره حكمة في الصنع وثواب في التدبير إذ كان كل ذلك داعية للإحسان يعني الداعي له هو الإحسان لأن فيه من الفائدة ما يزيد على الضرر الحاصل به. ها ايوه يعني سببا في الإحسان يعني كأن الداعي لك إلى هذا الإيلام هو الإحسان يعني لأجل الفائدة ما تحصل للمؤلم ما تحصل للفائدة من هذا الألم تزيد على الألم فيكون الداعي لك هو الإحسان إليه الداعي لك إلى إيلامه. ولو مات وانت ما بالله قصتك بخيره فانت محسن وانت يعني بصير وانت بصير وانت خبير بالعلاج قدوا اي شيء قص ما مش انت حصوله اذا فعلت هذا الفعل اللي قص حصول نفع اعظم منه قدواها احسان ولو جاء الضرر اعظم. قال الملحد ما الدليل على ان ذلك داعية للاحسان؟ قال القاسم عليه السلام الدليل على ذلك ان افعال الحكيم وقد صح أن الحكيم إنما يفعل هذه الأشياء التي هي الترغيب في السلامة والصحة والخير والترهيب من الغم والشط والسقم ومن رغب في الخير فحكيم فيما نعرفه. لا قال الدعي عنا حكيم الدعي على ذلك أنه حكيم دعي على أن أفعاله فيها حكمة أنه حكيم وإذا وجدنا فعل من حكيم فحكم نحكم على أن هذا الفعل لحكمة وإن لم نطلع عليها لكن بعد ما نعرف أنه حكيم ورينا من الفعل أنا نحكم على هذا الفعل بأنه صدر عن حكمة عن وجه من أوجه الحكمة لأن معرفتنا بأن هذا الفاعل حكيم يقتضي أن نحمل أفعاله على الحكمة. إنما يفعل هذه الأشياء التي هي الترغيب في السلامة والصحة والخير الترغيب من الغم والشر والسقم ومن رغب في الخير فحكيم فيما نعرفه يعني الله يرغبنا في النجاة من النار والعذاب والداء ويرغبنا في نحن أن الأجر والثواب والجنة ومن رغب في نيل الخير وترك الشر كان حكيما فيها أقواله وأفعاله. ها؟ والله برقبنا على أن نحصل من أنواع الخير على أعظمها وهو الجنة. وأن نتجنب من أنواع الشر أعظمها وهو النار. ها؟ فلو حصل بعض الآلام في سبيل أن تتخلص من أكبر الآلام وهو النار فهذا يعتبر وش؟ حكمة. ولو حصل مثلا تجنب بعض الملذات لأجل حصول ملذة أعظم منها وهي الجنة هذا حكمة. ها والله بدلنا ويحثنا على كل ما يوصلنا إلى النعيم الدائم الأبدي وإلى تجنب العذاب الدائم فهذا هو فعل يدل على الحكمة وعلى أنه يريد لنا الخير. أما قولك لمن امتحن امتحانات عاطبة أكثرهم عندها ليش اختبر الناس وأكثرهم وش خسروا في هذا الامتحان وخسروا. فإننا نقول في ذلك ولا قوة إلا بالله، إن الله سبحانه إنما امتحانه وأمره ونهيه داعية إلى الخير، أي للإنسان، داعية للإنسان إلى الخير. فمن عاطل هذا من قبل نفسه، هذا الذي قلنا لكم. ما جواب الداعية؟ أيوة، لأن لين الله امتحانه كرم بيدخل النار، قال الدخول النار هو منهم، أما هذه من الله فالخلق والتمكين والامتحان، وهذا حسن ما في شك. لكن الفعل الذي هو دخول النار والتسبب في دخول النار هو فعل العبد، ما يسأل الله عنه ولا يسأل الله ليش نرتب له ويرتب، مثل ما قلنا في الطلبة عندما امتحنهم الأستاذ ما يقال ليش امتحنهم من بارثة، لأنهم الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ليكرمه وينعم عليه ويجعل الحياة الدائمة الأبدية في السعادة الأبدية. عندما ينحرف الإنسان عن هذا المسار ويسير إلى طريق النار هو بيسار، أرب ذي سيارة ولا ذي خلقه لكي يسير، لو خلقه الله لكي يسير إلى النار على ما تقول مجبرة، إن الله خلق ناس لجهنم هذا ذي يجيه قبيح، كيف إن الله يخلق ناس لجهنم؟ أما يخلقك لكي إنك تدخل الجنة ويرقب فيها ويدلك عليها ويحتك عليها ورقى ما تظل عاش رحت إلى النار، في هذا الحالة كيف يسوي؟ يغصبك يجبرك إنك تحتاج ترجع إلى الجنة؟ أنت لا بعد التكليف ولا يخليك وانت حر، وإذا أنت حر معناته أنك بدك تمشي بطريقة النار تمشي بطريقة النار، ولا كيف يحصل الاختيار والتكليف؟ إذا ما الإنسان حر يمشي كيف ما أراد، معناته أنه وش؟ أنه بيحتاج يجبر على أحد الطريقة. الله خلقنا لينعم علينا ويحيينا حياة كريمة سعيدة أبدية، ولكن ترك إلينا حرية الاختيار بين أن نسير إلى هذه الحياة أو أن نسير إلى جهنم، ومن سار إلى جهنم فهو يدخل نفسه جهنم. ما هو الله إذا كان ما يستاهل النجاة على الاثنين ولا الثلاثة فالأستاذ محسن، إذا كان المستوى ذي الشيء يطلع وطلع يقتضي أن يكونوا بهذا المستوى من الوش، هذا المستوى من التحصيل العلمي، حيث أنه ما ينجح منهم الاثنين مثلا، لأن ما به الاثنين هذيهم أهل أنهم يطلعوا إلى المرتبة التي فوق هذا الذي يختبرهم به، إلا هو حسن فعله، إيه هو حكمة أنه يرتبوا لرجبوا أغلبهم ولا كلهم. فإذا كان الله سبحانه وتعالى يعرف أنه لا يستاهل الجنة إلا من اجتاز هذه الامتحانات كلها، وامتحن بهذه الامتحانات ورجع لفظي ورجعه كله مما هو بدون محسن، دحين يجي واحد ناس يقريهم ويدرسهم ويحثهم وعلى الذاكرة وعلى العمل وعلى كذا ويرقبهم فيه ويهب لهم كتب ويهب لهم مراجع ويهب لهم دا ويهب لهم كل شيء، قال أنا مسلم اعتنوا واهتموا وده مرحلة عزرة فأحتاج واحد أنه ينال فيها درجة عالية وكذا وكذا، فآخر الشهر قال يسروا بها من اختبار عزر ورجع هبل مختبار وما رجعوا هل هم سيء ولا محسن، ما هو محسن إليهم أن يفعلهم كل دا ويقول لهم رجع هبل اختبار عزر وباقي لهم كذا ولا هنا بيطلعوا المرتبة الثانية وانتوا ما قدمتوا أهل ولا قد حققتوا هذا المرتبة هذه قبلها، ورجع يختبر قالوا ها ليش يختبرهم وهم يرتبوا كرم ودار انهم باه يرتبوا، وش عليه وش دخله منهم؟ هو قد هيئ لهم الظروف واعانهم وحاول بهم كل ما يمكن ان يحاوله بغير جبر، بغير ان يكونوا مجبرين، كل ما بهم يمكن ان يفعله لهم من غير جبر فعله، اذا مو محسن اليهم، لان اولا ما له فائده اما اي فائده منهم، بالله بيسبر هذا لقلهم ما معه أي فائدة من قرائهم ولا من كذا أكتب لهم ولا من ضياع وقت معهم ولا من كذا، كلها فائدة لهم. يبين الواقع بس إذا تجينا بشاهي معك هاجزع من البيت بيت انا ولك جعم بيت عبد الله يتوقف تلاقي حسن الغالب لا تتيهم من البيت قبل أن تشكروا ما تجعل بيتنا ايوه كيف؟ ما يمكن ما يمكن الله يجعلك تعلق من المحان ما لا تعرف فيها أين طريق الخير وأين طريق الشر فما قال الله وهديناه النجدين وقال إن علينا للهدى قال الله ما كان الله ليضل قوما بعد إذا داوم حتى يبين لهم ما يتقون فلا يمكن الله سبحانه وتعالى يكلفك أنك تمشي في هذا الطريق وبه طرق مختلفة وما يبين لك وين الطريق التي يجب عليك أنك تمشي بها لابد أن الله سبحانه وتعالى يبين لك أو يجعلك متمكن من أن يتبين لك ما مشرط أنه يبين لك يجعلك متمكن من الطريقة التي بها يتبين لك وإيش الطريق أحيانا تبين الطريق يستلزم مقدمات أنت متأكد من المقدمات هذه عرضت على المقدمات وتشي تعرف الطريق وغيرها ما قادر ريت هذا الذي بيحصل بها بعض الناس ان الله بيمكنه انه يحصل على مقدمات بها يستطيع ان يرى الطريق الصحيح مثلا امرك الله انك تبع الثقلين القران واهل البيت وحثك عليهم واوجب عليك اتباعهم وكذا هم اذا اتبعت عند الله في ذا الامر وضحوا لك الطريق اناروا لك الطريق لما تعرف وين هي الطريق الوجه الصحيحة وين الطريقة دي ما هي صحيحة إذا رجعنا تعرض عن أمر الله هذا وعن هداية هذا وعن توجيه هذا تولي الثقلين واتباعهم تشي تمشي بحالك ما تشتي هذا الهداية التي أعطاك الله هذا قد ما تستطيع أنك تقول أنك تعرف الطريق سبب أنك تركت أنت النور الذي أعطاك الله تستطيع به في هذا الطريق في هذا الظلم فأنت السبب ما يقال أن الله هذه وهي أضلك أنت عندما عرضت عن النور وعن السبب الذي جعله الله لهدايتك أنت هذه سبب انتظار نفسك حتى لو صبرت عليك الطرق وما عدت أنت وين الطرق فأنت السبب لكن لا يمكن الله يكلفك وما يجعل لك سبب إلى معرفته ولا يعرفك بهذا الطريق وينه الذي أمرك بسلوكه بل يجب عليه يعني كما قال الله واجب عليه أن يهدي إن علينا للهدى وعلى الله قصد السبيل يجعلها بنبرة فعلها كأنها مثلا تقول أمر محتم يفعله الله لا محالة سهل كلمة واجب ما هو واجب ما هي القضية بالله التعبير بالواجب وعما يفعله الله لا محالة كونه يقال واجب ولا ما يقال واجب في مثلا هفضية قال له قال إن الله واجب على الله كذا ولا ولا ما هو واجب على الله هو بيقول كتب ربكم على نفسه الرحمة يعني أوجب على نفسه الرحمة فما بلا خلاف لفظي ما بلا خلاف في من بيقول هذا واجب على الله وذا محرم على الله وذا مسنون على الله وذا مندوب وذا يعني فيها إهام الوجه أيوة نقوم بحاجه مكلف بس يعني فيها سوء أدب في العبارة ولما نفس إطلاق لفظ الواجب على الله ما فيها أشكال وهذا بيقول إن القدماء من البيت بيمنعوا ما بيمنعوا ثلاثة بيطلق لفظ الواجب على الله ما هي قضية إنك تطلق لفظ الواجب والمراتبة وإيش ما يفعله الله لا محالة لأنه على وجه الحكمة ولأنهم طابق المكتبة الحكمة كيف؟ كان وش؟ كيف يعني؟ أمر الله باتباع البيت وهل البيت اختلفوا معنى القرآن يرجع الإنسان إلى القرآن معنى الثقلين الله جعل الحجة هم الثقلين ما جعل الحجة واحد لحاله لا جعل الحجة القرآن لحاله ولا جعل الحجة أهل البيت لحالهم فإذا ما تطابق من القرآن وأهل البيت فهو الحق الذي يجب على الإنسان اتباعه فإنهما كما قال لن يفترقا حتى يرجع عليه الحول رأينا أهل البيت اختلفوا نرجع إلى القرآن ننظر في من هو الذي وافق القرآن ومشى على ما يستطيع القرآن وسار في درب القرآن اختلف القرآن علينا يعني ما عد فهمنا آيات تشابهة وآيات ظاهرها ناقض ما عد فهمنا وين نرجع إلى أهل البيت، فما كان أهل البيت يقولوا به ويعتقدوا ويدين الله به، درينا أن الآية التي تطابق هذا الاعتقاد هي الآية المحكمة، هي الآية الصريحة التي يجب علينا أن نحن نتبعها. إذن هنا جعل الله الحجة مجموع شيئين، الكتاب والعترة، فما كان متطابق من الكتاب والعترة سواء في حالة اختلفت العترة مثلا نرجع إلى الكتاب، في حال اختلف علينا الكتاب نرجع إلى العترة، فما تطابق منه ما فهو الحجة الذي يجب علينا اتباعه. لا ما في ذلك هذا، بل لا في عصر واحد يحصل الإجماع من أهل البيت ما يجوز مخالفته. عندهم ما مختلفوا باختلاف، لكن حتى لو اختلفوا فهذا يدل على أن المسألة هذه يجوز فيها الاختلاف. إذا اختلف أهل البيت دل على أن هذه المسألة مما يجوز فيها الاختلاف، وأنها ليست مما يكون الاختلاف فيها وش مخرج عن الدين وخرج عن الحق إذا اختلفوا بهذا. كما قال الإمام زيد بن علي: اختلافنا لكم رحمة، إلا أن الحق لا يخرج من عنا ولا يأتيكم إلا من قبلنا. فاختلاف أهل البيت قد يكون في أمور موسعة في الشرع الاختلاف فيها تخفيف على الناس، ولكن لا يختلفوا في أصول الدين، لا يختلفوا فيما لا يجوز الاختلاف فيه. الذي قال الله: أنا أقيم الدين ولا تتفرقوا فيه، يرعى لكم من الدين ما وصى به نوحا إلى آخر، ما قال: أنا أقيم الدين ولا تفرقوا فيه. الدين هذا ما يجوز الاختلاف فيه، وهو معناته ما يعني أصول المعرفة والذي يدين الله بها الإنسان، فلا يجوز فيها الاختلاف. ولم يختلف في أي دين من دين الأنبياء على الإنسان، ما هو العدل والتوحيد والمعرفة الله حق المعرفة. الاختلاف في الفرعيات هذا هو الذي قال: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. يختلف اختلاف الأمم، ويختلف اختلاف الأنظار، ويختلف اختلاف المجتهدين، وهذا قد يكون فيه يعني رحمة من الله تخفيه على الناس هذا الاختلاف في هذه الأشياء. فكما قلنا ما أجمع عليها أهل البيت عرفنا أنه الحق الذي ما سواه فهو باطل، ما اختلفوا فيه عرفنا أن هذا مما من شأنه أنه يجوز فيه الاختلاف، وأنه يجوز فيه تباين وجهات النظر. ها؟ يعني بإشكال، بإشكال بعضهم بيقول أنتم تقولوا أهل البيت حجة، ها؟ وش محجة فيه؟ إن قلتوا في الأصول، فالأصول ما يجوز تقليد فيها، وقلتوا في الفروع، فأنتم تقولوا إنه يجوز الاجتهاد فيها. قلنا محجة في الأصول والفروع، لكن إيش معنى الحجة؟ إذا قلنا إحنا مثل ما تقدم، قلنا هم نور يهتدي به الإنسان إلى الحق. أهل الثقلين والكتاب والسنة هم نور يهتدي الإنسان إلى الحق. ما معنى ذي إنك وش تتبعهم بمعنى إنك تمشي وراهم وأنت فاهم حاجة؟ لا. لكن معنى أنك تستضيء بهاديهم وبنورهم حتى ترى الحق وتعرفه حقا. ما معنى أنك قلت عندما تتبع أهل البيت وتعتقد أنهم الحجة وأنهم مصدر الهداية؟ ما معنى أنك قلت أنتم في كل شيء؟ لا، أصلا بأصول الدين. ما معنى أن تستضيء بنورهم وتنظر إلى الأشياء بحسب وش وجهة نظرهم وتعمل فيها العقل والقرآن وكذا حتى تعرف أنه الحق، لأن المفروض أنه حق. ما عليه أهل البيت هو الحق، والحق هو حق. كل من أعمل فكرة بإنصاف وبتجرد عن الهواء لابد أن يعرف أن هذا حق. أنت إذا استضيئت بنور الهداية الإلهية وتقلين فهناك تبصر الحق واضحا جليا، فتعرف أنه حق. ما هي مسألة تقليد، تعرف أنه حق. لكن فرق بين أن تنظر إلى الأمور من خلال النور الذي أعطاك الله وبين أن تنظر إلى الأمور مستقلا عن هذا النور وعن هذا الهداية. فإذا هم مصدر هداية ومشعل ينير للناس طريقهم، أنت لا تعرف الطريق. إذا جيت لك قلت لك شيل الكشاف هذا واستضي الطريق، فأنت لا تصل الطريق بالكشاف. لكن ما معناته أنك ما تسير وأنت تعرف الطريق ولا ما هي الطريق، لا، الضوء هذا ينير لك الطريق حتى تعرف حق المعرفة فتمشي بها وأنت مطمئن وتستعين به على معرفة الحق. تعين بأهل البيت وبالقرآن على معرفة الحق. فإذا كما قلنا حجية أهل البيت مثلا في الأصول ليس بمعنى أنك وش تبصر وش قالوا وتمشي وراهم غير معرفة، لا، لكن تستضيء بعلومهم بهدايتهم بتنويرهم في معرفة الحق حتى تعرفه. كما قال مع عبد الله بن حمزة: أخذنا علومنا عن آبائنا تلقينا وتلقينا، حتى شبرنا وصرنا من أهل النظر فنظرنا فوجدناهم على الحد. بعد ما أصبح من أهل النظر والفكر والباء نظر فإذا كلامهم صح فاتبعناهم لا تقليدا لهم وإنما اتباع على الحد. فهذا ما هو مثال التقليد، لكن انظر الفرق بينك وبين الإنسان السلفي الذي ينظر إلى الأمور من وجهة نظر سلفية، وجهة نظر فيها مثلا اعتماد على مصادر غير صحيحة مثل الأحاديث المكذوبة مثل يعني آراء الأولين من مثلا سلفهم الذين غير وش مصيبين في آرائهم وأفكارهم، هو بينظر إليها من وجهة نظره على أن البخاري ومسلم أصح كتاب بعد كتاب الله، على أن فلان وفلان وفلان هم السلف الصالح الذي يجب عليه أن يتبعهم وينظر إلى الدين من خلالهم ويفهم القرآن فهمهم، وهذا الرؤية حقته ما هي واضحة، ما هي حاصل له رؤية واضحة مثل أنت عندما تنظر الأمور من خلال أهل البيت، لأن أهل البيت عليهم السلام هم بيجوا يدلوك مثل ما القرآن يقول لنا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت إلى السماء كيف رفعت إلى الأرض كيف نصبت إلى الجبال كيف نصبت إلى الأرض كيف استطعت، يعني بيدلنا على الطريق مثل ما بيدلنا القرآن الكريم، القرآن وأهل البيت يدلنا على الطريق الصحيح. عندما تجلس تجعل مصدر الهداية عندك ولا ناس ضالين على الطريق خارجين عن طريق الهداية وش بيوصلوك معنا بيضللوك معهم يلبسوا عليك الطريق أكثر. فأنت عندما تحاول تستضيء بنور ذولك الناس الذي ما معهم نور وذين بيتكمهوا بالظلمات بادي يعموا بصرك معهم يا هذي قال أعمى يقود أعمى ما هم نوري لك الطريق لأنهم ما تعرفوا الطريق هم. إذا الآن تسترشد واحد هو داري بالطريق وعارف له وبين لك الطريق تسترشد واحد ما هو عارف لا بتخبر. فكذلك مثلا في مسائل الفروع نعرف نقول إنه يختلف على البيتي، لكن نقول كما قال الإمام زيد إن الحق لا يخرج عنهم ولا يأتي من غيرهم، فإن اختلفوا باختلافهم رحمة، بمعنى أن الإنسان يتبع أي إمام من أئمة أهل البيت أو أي عالم من أعلام أهل البيت، لكن ما هو إنه يجي أهل الإجتهاد مخالف لأهل البيت جمعة يقول إن المسألة فيها إجتهاد. اختلاف رحمة لأنه بيجيبها أحيانا تكليف لو يحمل الله الناس عليه فقط ونجي مشكلة كبيرة. لا بأس بحكم معين في كل مسألة، لكن من أصاب الحكم معين أصابه ومن لم يصبه فقد أصاب الحكم العام وهو أن يعمل بما أدى إلى إجتهاده، فقد أخطأ الحكم الخاص ولكنه مصيب للمعنى العام. يعني مسألة كل مجتهد مصيب أو به ناس مخطئ وناس مصيب طالوا فيها النقاش والخلاف، ولو رجعنا إلى الواقع الأصيل الناس شبه متفقين عليها، لأن إحنا الحين بنقول إن هناك مثلا مراد لله خاص في المسألة، هناك مراد خاص لله في هذه المسألة مراد معين، لا يمكن أن يكون مراد الله في هذا الحديث شيئين متناقضين. مثلا حديث ابن عمر عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم عندما طلق امرأته وهي في غير وقت الطلاق فقال مره فليرتجعها ثم ليطلقها، اختلفت انظار العلماء بيقول فليرتجعها، ناس قالوا يعني يراجعها قد طلقت، ناس قالوا يردها عادها مرضين. إذن ما يجوز أن يكون الرسول أراد في هذا الحديث أنه قد طلقت وأنها ما قد طلقت في نفس هذا الحديث في هذا اللفظ في قضية ابن عمر، ما يمكن أن يكون أراد الرسول بها شيئا متناقضا أنه يردها لأنها بالطلقات ويردها لأنها ما بالطلقات. فإذا مع الله سبحانه وتعالى ومع رسوله في هذه القضية مراد خاص، مراد خاص وهو أنها إما أن بالطلقات أو أنها ما بالطلقات، وإن فهم الناس أنها بالطلقات وفهم الناس أنها ما بالطلقات، لكن مراد الله ورسوله في هذه القضية في هذا الكلام شيء خاص. وفي غيره من الأدلة يعني كل كلام مثلا يجي فيه اختلاف يقال أن لله سبحانه وتعالى هل أراد الله بهذا الكلام هذا المعنى أو نقيضة أو أراد مجمعة، مستحيل أن نريد المعنيين جميعا هم متناقضين، أن نريد بها الشيء ونقيضة بهذا اللفظ الخاص نفسه ما هو ثابت. عندما يقول مرهبة ليرتجعها فإما أن يكون أراد أنها قد طلقت أو يكون أراد أنها ما قد طلقت، مستحيل أن يكون أراد أنها قد طلقت وما قد طلقت. إذا هناك مراد خاص لله سبحانه وتعالى في القضايا في الحوادث، وهناك مراد عام لله سبحانه وتعالى وهو أن الإنسان يبحث عن هذا المراد الخاص، فإن حصل عليه بعد البحث والتحري والاجتهاد فهو مصيب لهذا المراد الخاص، وإن لم يحصل عليه ف فيجب عليه العمل بما أداه إليه ظنه واجتهاده. هذا هو المراد العام. سواء هذا عندك هذيك بيغلو فيها، لكن لو نرجع احنا وياهم هذي بيقول ما لها مراد معين، لو نرجع احنا وياهم الأدلة القرآن ولا السنة النبوية الخاصة نفسها في ذي الحديث مثلا نحتاج يقول لا مراد خاص ما هو ثابت. ها فإذا من أصاب المراد الخاص سميناه مصيب لأنه وش أصاب المراد الخاص، ومن لم يصبه ناس سماه مخطئ لأنه أخطأ وش أخطأ المراد الخاص، هذا يعني لم يصبه، وناس سماه مصيب بمعنى أنه أصاب المراد العام الذي أرادها الله على جهة العموم، وهو أن يعمل كل مجتهد بما أدى إليه اجتهاده. ها فناس يسميه مصيب وناس يسميه مخطئ. الذي يسماه مصيب هو باعتبار المعنى العام الإرادة العامة يسماه مصيب، ومن سماه مخطئ هو باعتبار أنه أخطأ المراد الخاص لله سبحانه وتعالى في المسألة، وهو المقصود بهذا الحديث أو الآية. ها هذا بالإجماع، بالإجماع بينهم جمع كلهم دولة دي بيقولون أنه مخطئ ولا مصيب، هم مجمعين على أنه يجب على المجتهد العمل بما أدى إليه اجتهاده. ما بلا بعضهم يقول أنه مصيب فيه وبعضهم يقول أنه مخطئ، لكن سواء هذه قالوا مصيب وهذه قالوا أنه مخطئ، قالوا هو مأجور وهو معذور وليس بملام على وش على العمل ما أدى إليه اجتهاده. هذا إجماع من الناس جمع ما في إشكال، فإذا قلنا أنهم متفقين في الواقع. ها لأنهم مجمعين جمع على أنه معذور وأنه غير وش غير مأجور. ها لا احنا في المثال الذي يجوز فيها الاختلاف مثال فرعية. تمام احنا في جواز الاختلاف، احنا في انه انت مأمور بحكم معين، مثلا امرك الله مثل ما قلنا في ذي امره بل يرتجعها لا ما قلنا ما بشي مرادين مراد عام. ها بعدين الحين نبي نرجع عليه ما بدي ما بدي ذي تمام مراد خاص مراد عام. ايش تقول مرادين؟ اقوم عند تقول مرادين عندنا الجواع نقول له مراد خاص الذي قصده الله بالآية او بالحديث، وهذا هو المراد الحقيقي لله سبحانه وتعالى. به مراد بديل عند عدم وجود المراد الخاص، وهو المراد العام وهو العمل بما أدى إليه اجتهاده. أنا جائز أنك تتبع ما يوحى إليك لا شك فيه، لكن اتبعنا ما يوحى إلينا. أنا فهمت من قول النبي مروا بالرجعة أنه معناته يرجعان عدا مرده، أنتم من مروا بالرجعة معناته أنه يراجعان قد طلقت. من هو المحق مننا أنا ولا أنت؟ وين الذي أراده الله مننا؟ حكم واحد، وين هو ذي معي ولا ذي معك؟ ما قصر أدينا نظرنا جمع، ما شاف قلنا الهادي والقاسم قصروا في النظر، ولا زيد بن علي والهادي قصروا في النظر عندما يختلفوا، لا قبل واحد لأن احنا بنراهم أئمة علماء مجتهدين لا يتهموا في دينهم أو تكفيرهم في البحث عن مراد الله، مع ذلك حصل منهم الاختلاف. ها؟ لا أنا ما هنقل قبل راك لا من روسه مختلف. ها؟ يجي في كتابه نفسه رأي ولا لا دحين يجي إبراهيم في كتابه نفسه، يعني الاختلاف واقع لا محالة ما يمكن أحنا ننكره، وواقع من أعلام الأمة والأئمة وأهل البيت سواء. فإما أن نتهمهم بالتقصير وأنهم مأذومين وأنهم مقصرين في البحث عن دين الله، وهذا ما لا يقول به أحد ولا يجوز في أئمة العداء، وإما أن نقول أنهم اجتهدوا وحاولوا البحث عن مراد الله بقدر ما يستطيعوا، وكل واحد وصل إلى مراد مغاير المراد الآخر، وهذا هو الذي يجمع الناس عليه. أن كل مجتهد مصيب معناه مصيب يعني أنه ليس بمأذوم، سواء قلنا مصيب أو مخطئ هو ليس بمأذوم بل مأجور. إذن هذا مسألة إجماع، فهنا المجتهد غير مأجور وأنه مأجور، هذه مسألة إجماع بين الناس جمع. الخلاف هو مسألة هل هو مصيب أو مخطئ، فسرنا وش يعني مصيب ومخطئ، هو مخطئ لمراد الله الخاص هو مصيب لمراد الله العام، فإذا ما بخلاف المسألة. ها ما بأي نزاع في المسألة، هناك مراد خاص وهناك مراد عام، من أصاب المراد الخاص أصابه ومن لم يصبه فلا تسميه مصيب لأنه أصاب المراد العام، ولا تسميه مخطئ لأنه أخطأ المراد الخاص. ها وانتهى الموضوع، لأن احنا مجمعين على أنهم مأجورين جمعة وليسوا مأجورين جمعة، وأن لا نستطيع أن نحدد من هو المأجور، يعني من هو المصيب للمراد الخاص ومن هو الذي لم يصب المراد الخاص، ما جهدنا نحدد احنا هذا الحين. ها إذا الأمر عندنا ملتبس، ما بلا ربي الذي يعلم من هذه أصاب المراد الخاص ومن هذه ما أصابه. فمعناتها أن كما قلنا هناك مراد خاص، لا ننكر أن به مراد خاص لله سبحانه وتعالى، لأن لا يمكن الله يوجه الكلام للمخاطبين ولا يجوله معنى أو يجوله معنيين متناقضين. فإذا به مراد خاص لا إشكال فيه، ولكن كلفك الله بالمراد الخاص إن وصلت إليه، وإن لم تصل فمعك البديل وهو المراد العام. ها وأنت في كل الحالتين مأجور إذا أديت أنت الإجتهاد حقه نظرا حق النظر وأنت من أهل الإجتهاد. ها فإذا كما قلنا ما بخلاف كبير بين مسألة أدي بيقول بالتصويب وأدي بيقول بالتخطيع. كيف الباجر تأويل القرآن؟ اتباع يعني، لكن اتباع كل واحد بحد ما يفهم. إلا اتباع عندما أجي يجي لي كلام منك فهمت منه إني فعل عمل معين فعلته، ما يقال إني اتبعت كلامك. حتى لو أخطيت، لو أخطيت في فهم كلامك أنا متبع. لا أنا اتبعتك، أنا اتبعت كلامك حتى ما أفهم، أنا حتى ما فهمت منك كذا. إذا أنا فعلت الفعل هذا حتى توجيهاتك. إذا أقول أنت أنا أخطيت، أنت أخطيت في فهم كلامي، يقول صح أنا قد كنت أخطيت، ولكن أنا قد اتبعت كلامك حتى ما أفهم، أنا حتى ما وجهة نظري التي رأيت إنك تريدها. هذا هو اتباع، ما هو عدم اتباع. ها قد أكون أخطي في فهمي لا إشكال فيه، لكن ما قالني أنا متبع لك، أنا متبع لك وأخطيت في فهمي. المراد الله حكم معين. لا لا إلا قلنا مراد الله حكم معين، لكن وين المراد المعين؟ أنت بدري به. ليش ما نمت؟ ما نمت تبع له؟ المراد المعين أو المراد العام؟ لا ذاك المعين. أيوة من المراد المعين أنا ما نتبع، لكن ما اسمه إني أتبع المراد المعين، أنا اسمه إني أتبع الكلام، تبع كلام الله، تبع أوامر الله. هل أتبعها حسب فهمي أو حسب فهمه؟ ولو ما استطيع توصل إليه إذا قلنا أجتهدت ونظرت بكل ما معي من آلة وكل ما معي من فهم واستخلصت من كلامك أنك شيء كذا، بس بتكلف لي فوق ذا ما هو سابر. إذا ما سابر تكلف إلا بما جعلت لي طريق إليه. فإذا رأيت ما معي أي طريق تحاول بكل ما تستطيع إلى فهم مرادك إلا ذيه، معناته أنه لو أتكلف لي فوقه ونجد تقريب ما لا يطلق، ما عاد يمكلف إلا بهذا الفهم الذي فهمته، ما عاد يجب أن يتكلف بغيره. ها فإذا أنا مكلف أن أعمل بكلامك حتى أفهمي، وإلا يجب عليك أن تنصب إلي دليلا قاطعا واضحا على المسألة هذه تريدها. إذا في مسألة محددة ما فيها إشكال، ولذا أن الله سبحانه وتعالى في المسألة القطعية والذا فيها أدلة صريحة واضحة ما بيختلفوا فيها البيت، هذه الشر حق ما بيختلفوا فيها، كلام واحد من عهد علي بن أبي طالب لما اليوم، لا أحد اختلف العهد ولا في التوحيد. ها لكن الأدلة الظنية والمسائل الفرعية نعم اختلفوا من عهد زيد بن علي لما اليوم. ها ليش ما نصب الله عليها دليل قاطع مثل أدلة مثل المسائل الأصولية؟ إلا لأن لا يريد أن كما قلنا أنك إما صيب المراد الخاص ولا فأنت هالك أو أنت ضال، لا بل جعل الأمر فيها موسع. فهناك مراد خاص أراد أن تصيبه، لكن إذا لم تصيبه فمعك بديل وهو المراد العام. وفي كل حالتين إذا أديت النظر حقه وأنت من أهل النظر فأنت مصيب والمراد الله وهو المراد العام في حالة والمراد الخاص في حالة، وأنت مأجور عند الله على تعبك وعلى وجه وعلى عملك. ولكن قد يكون للمصيب كما في الحديث أجرين وللمخطئ أجر. ما بلا معفو عنه، يعني أتعب وأبحث وأجتهد وأدي الإجتهاد حقه، وأنا يجلس 30 سنة على ما جيت مجتهد وارجع أبحث المسألة وانظر فيها وأفهم أن الله أراد مني كذا، ولا قصرت ولا دبر شيء وأعمل بما أراد الله وما بلا ما يجي علي أذام. إيه معفو عن إصابة الخاص، معفو عن معفو عن أنك تصيب الخاص، هذا مرفوع عنك ما عاد واجب عليك. أما عمل أقدر ما دا بلا جاب أجر عليه. ها هذا معنى من اجتهد فأصاب فله أجر، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر. هذا يستدل به المخطئ، هو معنى كذا يعني المراد الخاص إذا أخطأ أنت جالك أجر، إذا أصبت أنت جالك أجر، أجر على الموافقة وأجر على وش على التعب. وعلى البحث والنظر. فكما قلنا ما بمسألة خلافية هنا، يعني ما بشيء هناك شيء يكون محل الخلاف والبحث الطويل العريض الذي يهبوه في مسألة التصويب والتخصية وكأنه يترتب عليها أصل من أصول الدين، ولا بشيء خلاف الواقع بينهم. هم متفقين جمعا أنهم كل واحد مذاق وكل واحد يعني أدى ذي عليه، واجب عليه يعمل بذي أوصله إليه نظره. وكما قلنا لو رجعنا للبحث الدقيق لأقروا كل منهم مراد خاص. لو رجعنا إلى البحث الدقيق ونقر روح التذيب يقول ما لا مراد معين، ما أتابر لا يقول ما من حتى الخاصة لا مراد معين، ما أتابر ما لا مراد. يقول ابن عمر من له برد الجعاء وش يفهم إنها طلقت وإنها ما طلقت، ما أتابر. بس ما بلا في الكلام، بعضهم بيسميهم مخطئ معنى أنها أخطأ المراد الخاص، وهذا بيقول لا أنه مصيب أصاب مراد الله العام. ها؟ هو مخطئ مصيب، فالواقع يعني هو سمى مخطئ وسمى مصيب، لأنه مخطئ باعتبار المراد الخاص، مصيب باعتبار المراد العام. فلا تناقض. بعضهم بيقول من الإصابة لا من الصواب لا من الإصابة، ويرجع إلى ذي الكلام، يعني قسم هو مصيب يعني أنه إيش؟ أنك تدري عليه وبدو من الصواب، يعني أنك فعل الصواب، ولا هو من الإصابة أنها أصاب الوجه، المراد الخاص. فكلها تحوم حول ذي المعنى. حول المراد الخاص والمراد العام. إليكم عندي نهاب السنة ما ذكرنا.